الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب صفة الحج ودخول مكة. وعن يعلى بن أمية بن أمية رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. نعم. استعجل. والله جدا. كم شمال من تفضل. يقول لك أهم مكمل حجة. مكمل حجة. لكن لعلك تجلس بعد ما تنتهي. يعذروني مرة. يقول يعذرون بطريقة لا ضيع عمره. طيب. عادي السؤال. زوجتي الآن ما كملت حجة بأسباب مرضية، أيام تشريك من العيد ما كملت الطواف وهذا ولا شيء. المرضى تعذر وأخذتها جيت من عرفة من 600 كيلو وأخذتها ومشيت. أخوها رمى عليها الجمعة فقط. أنا سألت أحد المشايخ والمشايخ والبحرير قال تطوف وتسعي وتدفع الدم. أول تأخذ عمرة، علمت أنه مفرد النفاذ، قال تأخذ عمرة. جاءت معك؟ جاءت معي. عدت العمرة؟ عدت العمرة الآن. العمرة طافت. طواف وسعي. طافت بعد العمرة؟ لا، خلصنا العمرة الآن. هل يحسب حج هذا نزلت الحمى على الشمال ولا على اليسار؟ لا، ما بعد سوى شيء لي. ها؟ للعمرة. هي حسبتها في مسرح الدورة، هل تعتبر يعني حج وادفع الدم وامشي من جهتي؟ لا، ما بعد الى الان ما سويت اعمال الحج. ما سويت اعمال؟ لا، ما هي عليك الصلاة. طيب كيف الان؟ اذا راحت ترجع ثاني ولا يقرب زوجها حتى تكمل الناس الحج، بقى عليها الطواف والسعي والدم. وعليها الدم لو سويت الان عادي قبل الطواف والسعي؟ ما في بس قبل الطواف والسعي ما في بس ان شاء الله. بس لا أقول يعني الطواف والسعي ما يسقطنا على وجه، ما يسقطنا. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. هذا الحديث حسنه كثير من أهل العلم والترمذي يصححه، وهو يدل على مسألة من مسائل الطواف، وهي مسألة الاطباع. والاطباع هو جعل الرداء، جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن، وجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر. هذا سنة في طواف العمرة للآفاقي القادم من خارج مكة، ولطواف القدوم من أحرم مفردا أو قارنا وهو قادم من خارج مكة. هذا العمل يعمله الإنسان عندما يريد الطواف، ليس عند الإحرام، وإنما إذا أحرم الإنسان يغطي كتفيه، فإذا وصل إلى المطاف وأراد أن يبدأ بالطواف فإنه يكشف كتفه الأيمن ويجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر. فإذا انتهى من الطواف وقبل أن يصلي ركعتين فإنه يعيد حالة الإحرام إلى ما كانت عليه من تغطية الكتفين جميعا، ويصلي الركعتين ركعتي الطواف وهو مغط لكتفيه كليهما، ويستمر على هذا في السعي وكذلك في منى وكذلك في عرفات ومزدلفة لا يكشف كتفه الأيمن، خلاف ما عليه الناس الآن الذين يعتبرون الاطباع من حين الإحرام إلى فك الإحرام. تلاحظون الناس الآن يطبع من الميقات ويستمر على هذا حتى يرمي جمرة العقبة، وهذا خلاف السنة. السنة أن الإنسان يغطي كتفيه، فإذا أراد أن يبدأ الطواف اطبع، فإذا انتهى من الطواف قبل صلاة الركعتين أعاد الإحرام وغطى كتفيه. قال العلماء رحمهم الله إن من أسباب أو من الحكمة في مشروعية الاطباع للآفاقي هو أنه يرمل في طوافه في الأشواط الثلاثة الأولى، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، فإذا كان الإنسان مطبعا كان هذا أسهل له وأيسر له، بخلاف ما لو غطى كتفيه فإن الرمل قد يكون فيه عليه مشقة. وعلى هذا فالاطباع والرمل إنما هما في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، ولطواف العمرة لمن جاء من مكان بعيد عن مكة، وهذا لا يتكرر في أنواع الأطوفة الأخرى. قوله ببرد أخضر، استدل العلماء رحمهم الله بذلك على أنه يجوز للإنسان أن يحرم بغير البياض، فلو أحرم بلون آخر غير لون البياض صح ذلك، ولكن الأبيض هو الأفضل على كل حال. وعن أنس رضي الله عنه قال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه، اتفق عليه. ثم ذكر حديثا عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهو أن محمد ابن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهما متجهان من منى إلى عرفات كيف كنتم تصنعون في مثل هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس رضي الله عنه كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وهذا يبين أن التلبية وإن كانت هي الأصل في يوم عرفة، إلا أن الإنسان لو لبى أحيانا وكبر أحيانا ودعا أحيانا وتلا قرآنا أحيانا أنه أمر سائغ ومعروف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المعلم الذي قال لهم خذوا عني مناسككم. فإذا أن إنسانا اشتغل بالتكبير في يوم عرفة فلا ينكر أحد عليه، ولو أن إنسان اشتغل بالتلبية فلا ينكر أحد عليه. ويوم عرفة إنما هو يوم للدعاء وصدق المناجات وذكر الله جل وعلا ودعائه والاستغفار، فهو يبين بهذا أن المهل وهو الذي يلبي، والمراد بالإهلال هو التلبية، والمكبر وهو الذي يذكر الله جل وعلا بالتكبير، أن هذا من الأعمال المشروعة في يوم عرفة وأن الإنسان إذا اشتغل بذكر غيرها صح منه ذلك. وهذا يبين لنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا رأوا منكرا أنكروا. فقوله هنا فلا ينكر عليه دليل على أن من عمل عملا مخالفا أنه ينكر عليه. وهذا الذي ينبغي أن يكون عند أهل الإسلام دائما إذا رأوا إنسانا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن عليهم أن ينكروا عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أما أن يترك الإنسان يتخبط في الغلط والجهل فهذا لا يصلح، ينبغي أن يعلم الإنسان ما يجهل ويمنع من التجاوز للأحكام وترك الواجبات أو فعل المحرمات كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنه يعملون. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه. ثم ذكر حديثا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه ابن عباس بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع بليل، متفق عليه. الثقل هو متاع السفر، والضعفة هم الضعاف من الناس ككبار السن والمرضى والصبيان والنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن عباس من جمع، والمراد بجمع هي مزدلفة، بليل أي قبل الفجر، كما ورد بلفظ آخر أن ابن عباس قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مزدلفة إلى منى، وقدم يعني قبل وقت إفاضة الناس. والحديث هذا يبين أنه كان بليل، واستدل العلماء رحمهم الله بهذا على جواز الدفع من مزدلفة للضعفة ونحوهم ومن معهم قبل الفجر، وقال بعض أهل العلم من منتصف الليل، وبعض أهل العلم قال بعد مغيب القمر. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان صغيرا شابا ليس من كبار السن، وإنما هو من الشباب، لكنه ذهب مع هؤلاء ليكون معينا لهم ومساعدا لهم، فأخذ حكمهم. وعلى هذا فإذا كان في السيارة مجموعة من الناس فيهم نساء وفيهم كبار وفيهم من لا عذر له، أن من لا عذر له يأخذ حكمهم لأنه مرافق لهم، كمرافقة ابن عباس لهؤلاء الضعفة. فإذا كانت الرفقة فيهم ضعيف وفيهم غير ضعيف فالحكم للضعيف وغيره يتبعه في الدفع من مزدلفة قبل الفجر. وهذا دليل على أن الأصل أن الناس يبقون بمزدلفة إلى أن تسفر الدنيا قبل طلوع الشمس، إلا من كان معه ضعفة فإنه يأخذ حكمهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت خبطة يعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليه. ثم ذكر أيضا حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة يعني ثقيلة، فأذن لها، متفق عليه. أم المؤمنين سودة رضي الله تعالى عنها كانت ثقيلة في المشي يعني بطيئة، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع مبكرة قبل دفع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها. وهذا في معنى الحديث السابق، وهو أن الضعفة لهم الدفع من مزدلفة قبل الفجر. وعلى هذا فالذي ينبغي للناس أن يتنبهوا لمثل هذه المسألة، وأن لا يدفعوا من مزدلفة إلا في وقت الدفع، ووقت الدفع هو ما قبل طلوع الشمس عندما تسفر الدنيا، والناس يبقون بمزدلفة بعد صلاتهم جمع المغرب والعشاء جمعا، يبقون بها إلى أن يصلوا الفجر، ثم يقفون يدعون إلى أن تسفر الدنيا، ومبيتهم بها عبادة وقربة لله. ولهذا قال العلماء إن من ترك المبيت فإن عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وأما من كان معه ضعاف فإنهم يدفعون بعد منتصف الليل، وفي بعض الألفاظ بعد مغيب القمر، وهذا هو الأحوط للإنسان، حتى أنه يتحقق فيه البقاء بمزدلفة أطول وقت، لأن بقاءه بها عبادة وقربه إلى الله جل وعلا ولو كان نائما. فالتعبد بمزدلفة لله جل وعلا إنما هو بالنوم بها والبقاء بها والراحة والاطمئنان، ليتقوى الإنسان بعد ذلك على عبادة النهار من الرمي والنحر والطواف والسعي، وهذه أعمال تحتاج إلى بذل جهد، وشريعتنا شريعة سمحة، وهي كلها خير وبركة، وليس فيها مشقة وإيذاء للناس. فأنت تعبد الله تعالى بأن تنام بمزدلفة، ولكن الشيطان لعنه الله يؤذي الإنسان. فنلاحظ أن الناس أحيانا إذا وصلوا إلى مزدلفة وهم ركبوا سياراتهم بعد العصر في عرفات، فيصلون إليها في الساعة العاشرة، فإذا وصلوها لم يجلسوا فيها أكثر من ربع ساعة، ثم يصيح بهم السائق أو المسؤول عن الحملة فيحملهم بعد أن يؤدوا صلاة الجمع، ويذهب بهم إلى منى ويرميهم بمنى. هذا غلط وخطأ. لو أنه تركهم بمزدلفة لحصل لهم من النوم مثل ما حصل لهم بمنى، وأدوا واجبا من واجبات الحج، وكانوا يتعبدون لله بهذا النوم. أما بقاؤهم بمنى تلك الليلة فليس عملا مشروعا. وعلى هذا ينبغي أن يتنبه الناس إذا لم يكن معهم أحد من أهل الأعذار لهذه الأمور، وإذا كان معهم أحد من أهل الأعذار فلا ينصرفوا منها قبل منتصف الليل على أقل الأمور. وإنما يبقون بها إلى الثانية عشر والنصف أو الثانية عشر، بمعنى أنه يقسم الليل إلى نصفين من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، اقسمه نصفين، وهذا يختلف من أوقات الصيف والشتاء وغيرهما. فالمقصود هو أن الإنسان عليه أن يتأكد أنه بقي إن كان معه ضعفه إلى منتصف الليل، وإن لم يكن معه ضعفه فإنه يبقى حتى يصلي الفجر، ثم بعد ذلك يدعو حتى تسفر الدنيا، ثم بعد ذلك يفيض إلى منى. هذه هي الأعمال التي ينبغي أن يحرص عليها كل مسلم في مثل هذه الليلة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: ما حكم من طاف مدة طويلة ولم يستلم الركن ولا الحجر الأسود تجنبا للزحام مدة طويلة، هل عليه شيء؟ نقول: لا، لا شيء عليه. هذا ما دام أنه تركه بسبب الزحام فإنه على أجر إن شاء الله، لكن إذا كان يجد فرصة ويترك فإن هذا قد يكون فاته شيء من الخير. استلام الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود أو استلامه، هذا من السنن وليس من الواجبات. فمن حصل على هذا من دون أذية له أو منه فهذا فضل كثير، وإن من لم يتمكن من ذلك فلا شيء عليه. هذا يقول: هل يصح أن أعمل حج تمتع وعمرة مفردة في سفر واحد، كأن أكون أتيت في رمضان وأديت العمرة ثم اعتمرت في شوال وحججت؟ نقول: نعم، هذا ما في شيء، لا إشكال فيه، لكن ما دمت مقيما بمكة ما بين رمضان والحج ولم تخرج لغرض من الأغراض فليس من الأفضل لك أن تخرج لأجل أن تأتي بعمرة، وإنما ابق بمكة وأكثر من الطواف، وإذا صار اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج مفردا، هذا هو الأفضل بالنسبة لك. يقول: متى تدرك الركعة ومتى تدرك الصلاة؟ تدرك الركعة بإدراك الركوع، دليل حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع وأتى مسرعا ودخل في الصف، فلما سلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنسان الذي جاء يعدو أثناء الركوع، فقال أبو بكر: أنا. فسأله: لماذا؟ فقال: خشيت أن تفوت الركعة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، وفي لفظ ولا تعد، وفي لفظ ولا تعدو، وكل المعاني صحيحة. والشاهد من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على إدراك هذه الركعة ولم يأمره بالإتيان بركعة بعد السلام، ولم يأمره بالإعادة، ولكنه نهاه عن العدو وهو الجري. وأما الصلاة فإنها تدرك بإدراك ركعة، الإنسان يدرك فضل الجماعة بإدراك ركعة مع الإمام. وأما إدراك الصلاة في الوقت أو إدراكها مع هؤلاء دون إدراك لفضلها فإنه بتكبيرة الإحرام، قبل سلام الإمام أو بإدراك تكبيرة الإحرام قبل خروج وقت الصلاة. لو أن إنسانا لم يستيقظ لصلاة الفجر إلا عند شروق الشمس فكبر تكبيرة الإحرام قبل أن تطلع الشمس ثم طلعت بعد التكبيرة فإنه يعتبر قد أدرك الصلاة في الوقت. يقول: ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ الأصل أنه عليه أن يطوف، لكن لو تركه فإنه لا شيء عليه بخلاف الحج، فإن من ترك طواف الوداع في الحج فإنه يأثم وعليه ذبح شاة. يقول: رجل محرم وقطع شعرة من صدره هل عليه شيء فدية؟ نقول: إذا كان متعمد فعليه أن يتصدق بصاع إن كانت شعرة واحدة، وإن كانت شعرتين فيتصدق بصاعين، وإن كانت ثلاث فإنه يخير بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وأما إذا كان نسيانا من دون عمد فلا شيء عليه. يقول: قال لي إنسان إن الطباع يكون في الثلاثة الأشواط الأولى كالرمل، فهل هذا صحيح؟ نقول: لا، ليس بصحيح. الطباع يكون في كل الطواف، في الطواف الذي يشرع فيه الطباع يكون في الأشواط السبعة وليس كالرمل في الأشواط الثلاثة. هذا يقول: ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ معناه أنه لا تحول للإنسان من حال إلى حال، ولا قدرة له على أمر من الأمور إلا بإعانة من الله جل وعلا له على فعل هذه الأمور. يقول: ما حكم من يخرج الزكاة المالية أو الفطرية لأولاده وكذا أولاده يخرجونها لأبيهم؟ هذا تكرار في العمل، ويسقط الواجب بالسابق منهما بالنسبة لزكاة الفطر. وأما زكاة المال فإن صاحب المال هو الذي يخرجها ولا بد من نيته، لأن الزكاة عبادة لا بد فيها من نية، فلا بد أن تنوي أنك أخرجت هذا المال زكاة لمالك البالغ قدره كذا وكذا ونحو ذلك. يمكن يحقيها أولاده. نعم، يمكن يحقيها أولاده ويقول له عنده. أنت صاحب السؤال؟ لا أجل، الظاهر أنه غير. إذا كان كما ذكر بعض الأخوان يريد أن يعطي زكاته لأولاده وأولاده يعطون زكاتهم لأبيهم فهذا لا يصح. ها؟ أنت أحد السؤال؟ الإنسان لا يدفع الزكاة لا لأصوله ولا لفروعه، فالزكاة لا تدفع للأب والجد والأم والجدة، ولا تدفع للأولاد والبنات وأولادهم وأولاد أولادهم. أما إذا أن الإنسان أعطاها لإخوانه وأخواته وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته الذين لا ينفق عليهم ولا يقوم بمؤنتهم فلا بأس بهذا. أما الأصول والفروع فلا يعطون من الزكاة وإنما يعطون النفقة الواجبة. يقول: أيهما أفضل لإنسان يقدم من جدة، الطواف أو أن يجلس في حلقات العلم والدروس؟ الأفضل له أن يجمع بينهما، فوقت دروس يحضرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. و إذا انتهت الدروس يقوم ويطوف ويتعبد لله تعالى بالعبادات الأخرى. وتحصيل العلم وتعلم العلم هذا من أفضل العبادات وأجلها، والإنسان لا يستطيع أن يتعبد إلا بعد العلم، والإنسان إذا تعلم